إذا احتمل وكذلك الوصل احتمل على مصلحة ومفسدة لا تنخل المناسبة. الشيء قد يحتمل على مصلحة ومفسدة لا تنخل المناسبة. مثلا جلد الزاني وقطع السارق في مصلحة، لكن وإن كان في ضمن مفسدة من يتعلق بالشخص الذي جلد مثلا أو الزاني، فهذه المصلحة ظاهرة، المصلحة ظاهرة بإيقاع الحد. قال وإن معلل ترجيح وصفه بطريق التفصيل يختلف باختلاف المسائل وإجمالي، وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا. كذلك حين هذا اختلاف المعلل والسائل له أن يقدر أن يقول أن العلة في حكمه بطريقة مجمل ليس بطريقة تفصيل، وربما يقدر المصلحة مصلحة تعبدية وإن لم يتظهر المناسبة، مثل مثلا في بعض الأمور التي تكون لم تظهر حكمتها تامة لكن هي حكمة فيها، الحكمة فيها ضائع، الحكمة فيها حكمة لكن قد لا نعلم حكمتها، وخاصة هذا يظهر في باب العبادات في باب الحج. أما ما مسألة المناسب، قالوا المناسب مؤثر يعتبر بنص إجماع وملائم ويعتبر بترتيب الحكم على الوصف فقط إلى آخره. هذا في المناسب، المناسب منقسم إلى مؤثر وإلى ملائم وإلى غريب. يعني المناسب، معنى المناسب هو ما يتبادر مصلحته عند النظر فيه، وينقسم إلى مؤثر وملائم وغريب. ولهذا قال بعد ذلك وكل من الثلاثة حجة، يعني الملائم والمؤثر. الملائم المؤثر ما هو؟ هو الذي ظهر تأثيره بالنص أو بالنص والإجماع، يعني ظهر تأثيره من يعني تعليله من الشارع، مثل قول عن من مس ذكره فليتوضأ. شوف علق التعليق الشرط والجزاء، من مس شرط جملة التقدير ثم الجزاء فليتوضأ، هذا جواب الشرط. طيب فالحكم يدخل، فالحكم وجوب الوضوء عند مس ذكر، كذلك أيضا وجوب أو الولاية على الصغير والصغيرة، ولاية المال الصغير والصغيرة ثابتة عليهم بالإجماع، ولاية المال يتصرف الولي عليهم بصغره هاي ثابتة. هذا وصف مؤثر يعني ثبت بالنص أو بالإجماع، يعني تأثيره من جهة النص، وسمي مؤثرا لأنه لا جدال فيه، إما ثبوته بالنص أو ثبوته بالإجماع. كذلك الملائم، يعني الملائم هو الذي تظهر مناسبته وملائمته، تظهر مناسبته وملائمته وإن لم يظهر بالنص والإجماع لكن بقياسه وإلحاقه بغيره. مثلا تقديم الإخوة الأشقة على الإخوة الأب في باب الميراث هذا واضح، لكن يلحق بهم تقديم الإخوة الأشقة على قول على الإخوة الأب في ولاية النكاح، في ولاية النكاح لما قدموا عليه في باب الولاية في الميراث قدموا عليه في باب الولاية في مالا هذا وصف مناسب، وصف التقديم. كذلك أيضا وصف المشقة في الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين مثلا لأجل ماذا؟ لأجل المشقة، وإن لم يأتي نص لكن التعليل لأجل المشقة، هذا وصف ملائم لتعاليم الشرع أنه يعتبرها. الوصف الغريب هذا اختلف فيه هل هو معتبر أو ليس معتبر، هذا قال الثلاثة كلها حجة. الغريب يعني الذي لم يظهر اعتباره في الشرع في نصوص أخرى، إنما هو غريب ومحتمل، هل اعتبر الشارع أم لم يعتبره، ولهذا قالوا إنه غريب. مثل مثلا تحريم قليل الخمر، وقال وإلا في غريب، غريب مثلا وإلا في غريب، مثل ما ألحق الصحابة رضي الله عنهم، إن الصحابة ألحقوا شارب الخمر بالقالب في القصة المشهورة واختلف الصحة قيلها تثبت، قال عليه رضي الله عنه إذا سكر هذا وإلى هذا سرى ويحد مفتري 80، فقالوا إن هذا إلحاق المفتري أو القادر أو المشارب الخمر بالقادر، لأن شرب الخمر مظنة لماذا؟ للقدر، مظنة للقدر فألحق بالقدر. وإن كان قول الأظهر في مثل هذه المسألة، قول هذه المسألة أنه تعزير في الحقيقة، وأنه لا ليس بحد، وأنه إلى الإمام وإلى الحاكم يحكم به بما يرى، إن شاء حكم بالجلد بثمانين، وإن شاء حكم بأكثر، وإن شاء حكم بأقل، كما هو المعروف من سيرته عليه السلام وهديه وهدي أصحابه رضي الله عنه. وإن نعم مثل نعم وكل من الثلاث حجة. وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد بجنس الحكم فمرسل ملائم وليس بحجة. هذا عندنا المناسب الملائم، وفيه مرسل ملائم ومرسل غريب ومرسل ملغي. هذا المناسب الملائم غير المرسل الملائم. المرسل الملائم هذا موضع نضع الحجة ومن الحجة، وهي من الحقيقة خاضعة للمناسبات. ولهذا كثير من يقول ليس بحجة يعمل به ويقول به، مثال مثلا قالوا، ولهذا قال وإن اعتبر الشارع جنس البعيد بجنس الحكم مرسل ملائم. مرسل ملائم ايش معنى مرسل؟ المرسل هو الذي أرسل بلا قيد، معنى أنه لم يأتي دليل على اعتباره ولم يأتي دليل على الغائب فهو مرسل. هذا المرسل الملائم مثل تحريم قليل الخمر، يحرم جرم قليل الخمر لأنه يدعو مثلا إلى كثيرا، قالوا مثل تحريم الخلوة بالأجنبية لأنه يدعو ماذا إلى الزنا، لأن الخلوة بالأجنبية مظنة لماذا؟ للزنا، فحرمت الخلوة بالأجنبية لأنه مظنة للزنا. كذلك حرم شرب قليل الخمر لأنه يدعو إلى كثيرها. وهذا في الحقيقة قول ليس بحجة هو يعني من حيث الجملة، وإلا قد تأتي مناسبات تدل على أنها حجة، وهذا يأتي إليه إشارة في مصالح المرسل. قال وإلا فمرسل غريب. المرسل الغريب ما هو؟ هي المصالح المرسلة، هي المصالح المرسلة. المرسل الملائم هو الجنس البعيد في جنس الحكم، مثل جنس قليل الخمر ألحق بالخلوة، مع أنهما وصفان متباعدان من كل هذا في الجنس وهذا في الجنس. المرسل الغريب هو المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة سيبحثها المصنف رحمه الله في باب الاستحسان. والمصنف رحمه الله يقول إنها ليس بحجة، هو مردود، ولهذا قال وليس بحجة، وقال عن المصالح المرسلة ليس بحجة. والمصالح المرسلة من تأملها ونظر فيها، من نظر عمل إلى عمل أهل العلم فإنهم يعملون بها، ولهذا هم يقولون مالك هو الذي يعمل بها. ولكن من نظر إلى عمل كثير من العلم من خاص من الشافعي فإنهم يعملون بها. بل قال بعضهم من الشافعية إن إنكار المصالح من حظنا والعمل بها في مذهبنا، أو كما قال معنى نحن ننكر مصالح ونقول إنها لا بصيح، وأن مالك هو الذي يقول بها، وأن هذا في الحقيقة زيادة في الشريعة وكذا، ولكن نعمل بها. وهذا في الحقيقة مختلف، لأن المصالح ينظر إن كانت مصالح معتبرة ودل الشرع على اعتبارها اعتبرت. كلمة مصالح مرسل يعني أرسلت فينظر، فإن كانت المصالح دل الشرع على اعتبارها فهي معتبرة. ولهذا كثير ممن يقول يسمونه مصالح مرسلة إن أرادوا أنها لم يأتي الشرع باعتبارها صحيح، وإن دل الشرع على اعتبارها. وكثير مما عدوه سموه مصالح مرسلة، مثل مثلا كتابة المصاحف، مثلا مالك رحمه الله احتج المصاحف المرسلة على كتابة المصاحف وبناء السجن في عهد عمر رضي الله عنه، وكذلك تدوين الدواوين وأشياء كثيرة، هذه النظر إليها في الحقيقة دلت الشريعة على اعتبارها، من طريق إلى حفظ السنة، والسجن طريق إلى حفظ المجرمين، وكذلك من ضرب المتهم، ضرب المتهم يعني الذي لم يثبت عليه شيء يعني حتى يقر ويعترف، هذا بعضهم جعل من المصالح المرسلة مع أن السنة دلت على مثل هذا. فهو في الحقيقة ينظر إلى الواقع المعين، فإن دل معنى صحيح على وأن في مصلحة فالشريعة لا تأتي بإلغاء المصالح، والمصالح جاءت بها الشريعة. وعلى هذا ينبغي التفصيل في مسألة المصالح المرسلة، ويقال إن هذا الشيء إن دل على اعتباره فهو محتمل وإلا فليس محتمل، أو مرسل ثبت إلغاؤه وهما مردودان. المرسل وهما مردودان أو مرسل ثبت إلغاؤه، هذا في الحقيقة مردود. المرسل عندنا المرسل مرسل ملاي ومرسل غليظ ومرسل ثبت إلغاؤه. المرسل ثبت إلغاؤه هذا واضح ما في شك، هذا هو الذي يرد. أما المصالح المرسلة أو المرسل الملائم هذا ينظر، فإن دل عليه دلت مصلحة واضحة غالبة فالشريعة لا تأتي بغير المصالح، لكن ينبغي أن تكون هذه المصلحة لا المصلحة تقال المصلحة، فإن كانت مصلحة متوهمة مصلحة أو قد تكون مصلحة مضارة لكنها دلت الشريعة على غاية مصلحة باطلة ما تعتبر، مثل مثلا لو أن الناس في مركب وكان المركب يغرق وقالوا لو رمينا واحد سلم المركب، قالوا نرمي واحد من المركب حتى ماذا يسلم المركب، نقول هذه مصلحة متوهمة ولا يجوز، والنفوس كلها مستوية في العصمة ولا يجوز إتلاف نفس في سبيل، فمن قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا، فلا والنفوس مستوية في العصمة كما قال ابن القيم رحمه الله، فهذه مصلحة متوهمة. ومثل ذلك المصلحة المتوهمة في مرسل ثبت إلغاه، ما هو؟ مثل لو أن إنسان مثلا جاء إنسان يستفيه ظاهر مثلا وقف زوجته مثلا في رمضان، قد زوجته مثلا في رمضان أو بعدما ظهر منها قبل الكفار مثلا، أو يعني مقصود أنه وضع زوجته يعني في رمضان فقال مثلا فجاء يسأل، فالواجب ماذا عليه؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهر مدة، فإن لم يرفع إطعام 60 مسكين. لو قال لو جاءنا هذا الإنسان كان السائل إنسان غني أو ملك أو رئيس، قال المفتي هذا ما من يراني من يفتيه هذا ما نفتيه بعتق رقبة، يعني لو افتينا بعتق رقبة سهل عليه عتق رقبة، يعتق رقبة ويقع يطعن عليه، هذا يصير الصوم شهرين متتابعين حتى ماذا يكون أردعنا، لأن الصوم على الشهر، فنقول في ماذا بالصيام ولو كان واجد للرقبة، شو نقول في هذا؟ هذا الذي أفتى شو يراعي؟ مصلحة في نظره، وهي دفعه وردعه عن هذه المعصية، يقول افتي بهذا. وهذه أفتى به بعض العلماء المالكية بعض الحكام والمرأة في زمانه، وكان الفقهاء حاضرين يحيى قال أحد فقهاء في زمانه فسكتوا، ولم كان هو مقدمه كبيرهم، فلما خرج من عند السالف قال لو أفتيته بعتق رقبة لا عليه أن يطأ كل يوم ويعتق ما يبالي، لكن أفتيته بصوم شهرين حتى يرتدع، ولا شك أن هذه تفضي إلى إبطال الشريعة مثل هذا. كل إنسان ممكن يراعي بعض المصالح في حدود الشرعية ويقول هذا الحد فيه القتل وهذا فيه كذا، يسأل هذا ما يجب قطع اليد من الرسخ قد يقطع من كذا، أو وهذه مصالح متوهمة مخالفة للنصوص الشرعية فهي ثبت إلغاؤها. قال فإن عم الجنسية في الوصف كونه وصفا بمناط مصلحة خاصة، هذه لما تكلم عن الأوصاف المناسبات أعمها الوصف، الوصف هو عمها، ثم كونه مناطا يعني مثلا المناط هو الشيء الذي علق به الحكم، هو الشيء الذي علق به الحكم، مثل مثلا علة قصر الصلاة هو السفر والمسفر، لكن لا ننظر مثلا إلى وصف أعم وصف المشقة مثلا، ننظر إلى الوصف الخاص وهو المناط، ثم مصلحة خاصة، ثم مصلحة المصلحة. لماذا قال مصلحة؟ الشيء قد يكون مناطا للشيء وقد لا يظهر به التعليل، يعني قد يكون مناطا للشيء وقد لا يظهر في التعريف. مثلا مثل السفر علة للقصد، قد يظهر فيه مصلحة خاصة وقد لا يظهر، قد يظهر مثلا فيه المشقة وقد لا يظهر. فالمقصود أنه إذا ظهرت مصلحة مع العلة فهي مصلحة خاصة وتكون خاصة، ما ظهر وصف خاص مصنع خاصة نعلق الحكم بمناطه وإن لم تظهر مصلحة خاصة. قال وفي حكم كونه حكما وواجبا، يعني مثلا مثلا الشيء عندنا هذا في مسألة الأوصاف مترتبة، الوصف ثم المناط ثم المصلحة ثم الوصف ثم الشيء ثم في باب الحكم الحكم، تقول هذا حكم. الحكم قد يكون حرام وقد يكون حلال وقد يكون واجب وقد يكون مستحب، هذا حكم عام. ثم وش أخص من كلمة الحكم؟ أخص من كلمة الحكم واجب. الحكم قد يكون حرام لكن أخص من كلمة الحكم واجب، لأن الحكم كلمة عام يدخل بها الأحكام التكليفية الخمسة. وش أخص الواجبات؟ الواجبات يدخل بها وجوب الصلاة وجوب الحج، لكن الصلاة واجب أخص، واجب أخص، فهي ولهذا مثلا دليل الوجوب الخاص من حينما مثلا يأتي دليل عام في مثلا دليل عام في الأخذ بالأوامر يؤخذ، إذا جاء دليل خاص يكون مثلا أخص بالأمر، أخص بالأمر يستدل مثلا في وجوب مثلا الأخذ بالأمر في الأمر بالصلاة خصوصا، أمر بالزكاة خصوصا، وهكذا. نعم نعم. إذا أردت مثلا يعني مثلا الجنس ثم النوع ثم الفصل ثم الخاصة ثم العرب، كذلك مثل ما تقول مثلا الجنس النبات أو الحياة، يدخل بالحياة الحيوان والنبات ثم أخص من الحيوان ثم، ولهذا قالوا يعني بل موجود، والموجود نامي وغير نامي، والنامي يدخل به الحي وغير الحي، والحي يدخل به حيوان وغير الحي، حيوان ناطق وغيره، وهكذا، ويدخل به الإنسان وغيره، والإنسان يدخل به مثلا العربي والأعجمي وهكذا، إلى أن تصل إلى خصوص الإنسان. ثم إذا جاء الإنسان يدخل بصفات خاصة، العرب مثلا يعرف لهم من الضحك والبكاء، وتأثير الأخص الأخص أقوى، والأعم بالأعم يقال الأخص الأخص والأخص العم وعكس وعكس. هذه الحقيقة يعني تتبين بالمثال، تبين مثال هنا لما ذكر أن الحكم يكون عاما ويكون خاصا، يكون حكم يكون عام ثم يكون خاصا معنى حرام يكون أول، ويكون خاصا وهو مثلا وجوب الصلاة من الحرام، يكون عاما تحريم المحرمات كله، تحريم الزنا والربا مثلا وهكذا. يقول تأثير الأخص في الأخص، ولهذا مثلا عندنا مثلا يعني مثال قد تتبين مثلا هذه الأشياء كلها، مثلا ما عندنا جنس المشقة في الشريعة والحرج موضوع وما جعل عليه الدين حرج، هذا عام لجميع تكاليف الشريعة، كل ما فيه حرج عام لعموم الشيء فهو عام يقابل عام، هذا العموم في المشقة يشمل عموم الأحكام، لكن نأخذ من هذا العام شيء وصف مثلا وهو مشقة مثلا الخروج في الوحل في المرأة مثلا، هذا وصف خاص من المشقة ولا لا؟ نأخذه لوصف خاص في الأحكام مثل ماذا؟ وجوب الصلاة. إذن هذا الوصف الخاص نحن نقول من أبواب المشقة الساقطة في الشريعة نأخذ خصوص مشقة المشي في الوحل مثلا، ونقول لمشقة المشي في الوحل شرع جمع الصلاة إلى الأخرى لتجمع إليها، كذلك مشقة تكرار الصلاة، مشقة تكرار الصلاة مثلا في حق الحائض على القول بتعليلها سقطت عنها لأجل مشقة التكرار، فالخاص مع الخاص، مشقة التكرار مع خاص، الخاص الشو والصلاة، ما نقول عام في الشريعة، فالخاص مع الخاص والعام مع العام من جهة أن عموم الشريعة يشمل جميع الأحكام في عموم المشقة وهو أنها تسقط عند وجودها. ولهذا يختلف العلماء اختلاف كثير. ولهذا أحيانا قد تكون المشقة مثلا في أعلى درجات، وقد تكون في أدناها، وقد تكون في الوسط. فأعلى درجات المشقة ساق بلا شك من الساق، وأدناها غير ساق، والوسط مختلف فيه، هل يلحق بالأعلى أو يلحق بالأدنى كل بحسبه، والله أعلم. الخامس إثباتها بالشبه. الخامس من مسالك العلة إثباتها بالشبه. الشبه يقال شبه وشبه وشبيه، مثل مثل ومثل ومثيل، وهو ما يشبه الشيء. قال وهو تردد فرع بين أصلين لشبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر. هذا الشبه سمي مسلك الشبه لأنه تردد بين أصلين وحصل تردد في إلحاق، هل هو بالأصل هذا أو بالأصل هذا. وذكروا عليه مثال مثل العبد المملوك، هل يلحق مثلا بالبهيمة والمال أو يلحق بالمسلم الحر، بالحر المسلم؟ من ألحقه مثلا بالمال وقال إنه يباع ويشترى فهو يشبه سائر الأموال التي تباع وتشترى، فعلى هذا قالوا إنه لو قتله إنسان فإنه فيه قيمته ولو تجاوزت الدية. لو أن مثلا قتله إنسان وكان وقوم هذا المملوك سوى مثلا 200,000، صار يسوى 200,000، 200,000 أكثر من دية الحر مسلم ولا أقل؟ نعم أكثر، يعني أكثر من دية تجاوز، يعني على التقدير المشتهر إنها أكثر، على التقدير المشهور يعني صارت، نقول مثلا صارت تجاوز قيمة أكثر من 100 من الإبل مثلا، 100 من الإبل في في في باب الدية، تجاوز 400 تجاوز 100 من، سواء كانت أرباعا أو أخماسا، أرباعا أو أخماسا على الخلاف في هذا. هل مثلا نقول إنه فيه قيمته بالغة ما بلغت لأننا ألحقناه بالأموال لشبهه بالأموال من كونه مباشرة، أو نقول إنه فيه القيمة ما لم يجاوز الدية، فإذا جاوز الدية فإننا لا نجاوز به أكثر من 100 من الإبل، لأننا نلحقه بماذا؟ بالحر المسلم. فالحر المسلم لماذا الحقنا بالحر المسلم؟ لأنه مأمور لأنه مكلف، يؤمر بالصلاة ومأمور بالصلاة ومأمور بسائر العباد ومأمور بالإيمان والإسلام، فهو مكلف مسلم كالحر المسلم. فهل يلحق بالمكلف لشبهه به، أو يلحق بسائر الأموال لشبهه به؟ فإن حقناه مثلا بسائر الأموال قلنا إن قيمته بالغة ما بلغت، وإن حقناه بالحر المسلم قيل إن قيمته ما لم تجاوز الدية. إذن هذا هو مسلك الشبه، وكثير من الأصوليين يقرون به، بعضهم يبطله ويقول إنه لا يصح مسلك الشبه، لأن مسلك الشبه في الحقيقة ليس مسلكا مناسبا وتعليلا لأجل الشبه. فلهذا هو معنى تردد فرع بين أصلين، تردد فرع بين أصلين. مثل مثلا من ألحق مثلا الخيل بالحمر الأهلية وقال إنها محرمة الأكل، قالوا لشبهها بها في الصورة الظاهرية وقال إنها محرمة الأكل، فلهذا هو له أمثلة في لشبه بأحد في الأوصاف أكثر. الظاهر والله أعلم مثل ما يأتي أنه صحيح عند عدم المسلك المناسب، إذا لم يوجد مسلك العلة فيه فيعتبر هو عند الحاجة على الصحيح عند الحاجة، ولهذا يعتبر إذا تردد بين فرعين نلحقه بأكثرهما شبها. فلو أنه مثلا أشبه ذاك الأصل في 3 أوصاف وأشبه الأصل الثاني في 4 أوصاف نلحقه بالأصل الذي أشبهه به بـ4 أوصاف دون الأصل الذي أشبهه به بـ3 أوصاف، ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة، الشبه حكم لا حقيقي. ولهذا مثلا لو اعتبرنا الشبه الحقيقي لألحقنا الحر لا لو اعتبرنا الشبه الحقيقي، هل نلحق الحر مثلا بالإنسان ولا بالأموال؟ هو من جهة الشبه الحقيقي وش أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى الإنسان، لأنه إنسان قائم، يعني هو أقرب شبها حقيقيا بالإنسان من شبهه بالأموال، ولهذا قال يعتبر الشبه حكما. وعلى هذا كون من ألحق الإبل، كون من ألحق الخيل بالحمر قول ضعيف من جهة أنه شبه حقيقي ولا حكم، هذا شبه بالصورة، شبه بالصورة، فليس العبرة الشبه بالصورة، الشبه يكون في الحكم. فمن كانت أحكامه مشبهة لهذا الأصل أكثر أولى من الأصل الثاني الذي شبهه به في أحكامه أقل، وإن كان يشبهه أو يقاربه في الصورة. ولهذا قال ولا يصار إليه مع قياس العلة، فإن عدم فحجة. إذن على هذا يكون هذا القول هو القول الوسط، أن قياس أو مسلك الشبه لا يكون حجة مطلقة إلا إذا عدم قياس العلة. فلو مثلا عندنا فرع متردد بين أصلين ومحتمل لأن يكون قياس شبه لأنه فيه شبه بهذا الأصل وفيه شبه بذاك الأصل، لكنه فيه قياس معنى، قياس معنى، فإننا نلحقه، نجعل العلة أو المسلك هو قياس العلة، ولا نلتفت إلى قياس الصورة والشبه. مثل مثلا النبيذ نلحقه بالخمر من جهة أنه في المعنى خمر مسكر، أو من جهة أنه في المعنى يعني أنه يغطي العقل، والخمر ما خامر العقل. ولا نلحقه مثلا بسائر الأنبياء وإن كان شابهها في الصورة، لكن ننظر إلى المعنى وهو وجود الإسكار، وجود تغطية، فنقول إن الخمر ما خامر العقل، ونقول إنه إذا كان نبيذا مسكرا وإن كان من غير العنب، وإن كان لا يشبه العنب في شبهه وفي صورته وفي أحكامه لكن يشبهه من جهة المعنى وأنه يغطي العقل، فعلى هذا لا يجوز أن يتناول منه ولو قدرا يسيرا مهما كان، حتى ولو كان يسكر. خلافا لمن قال يجوز من النبيل من غير العنب، يجوز أن يتناول منه ما لا يسكر، لأنه عندهم ليس خمر. سبق التقرير هذه المسألة معنا سابقا، وهو أنه قياس في المعنى وأنه خمر حقيقة، ولهذا ألحق به في باب الحد، وألحق به في باب أيضا تحريم شرب الشيء اليسير منه، وما أسكر كثيره فمن الفرق منه حرام. هذا هو الأقرب فيه، والله أعلم. المسلك السادس مسالك العلة الدوران، قال هو ترتيب حكم على وصف وجودا وعدما. الدوران من مسالك العلة، والدوران يقولون ما عليه المدار، معنى أن الشيء إذا وجد وعدم عند وجود الشيء يكون علة له. مثله مثلا بأن لو كان إنسان دعوته بلقب كلما دعوته بهذا اللقب غضب، وإذا لم تدعه بهذا اللقب لم يغضب. لا شك أنه إذا كان وجد الغضب عند دعوته بهذا اللقب وانتفى الغضب عند عدم دعوته به، نفهم منه أن غضبه لأجل هذا اللقب وإن لم يصرح به، وما صرح لنا، لكن فهمنا أن علة غضبه هو نداءه بهذا اللقب، لأنه وجد الغضب عند وجود نداء به وانعدم عند العدم. فقالوا هذا هو الدوران، ويسميه بعض الطرد والعكس، وهو ترتيب حكم على وصف وجودا وعدما، يسميه بعضهم الطرد والعكس. وهو هل هو من مسالك العلة؟ الجمهور علماء على أنه مسالك العلة، وبعضهم قال إنه اشترط أن يكون مناسبا. مثال ذلك مثلا قالوا الخمر عند وجود الإسكار، الشراب عند وجود النبيذ عند وجود الإسكار وجد التحريم. إذا تحول إلى خل انتفى ماذا؟ التحريم. فقالوا وجود الإسكار، وجود الإسكار عند وجود الخمر وانتفاؤه، يعني وانتفاؤه عند تحوله إلى خل يدل على أنه هو العلة في تحريم شربه. لكن هذا من مسالك المناسبة التي سبقت. قد يقول قائل أن هذا التعليل تعليل بكونه خمر، نقول لا يمتنع أن يعلل الشيء بأمرين، يقال علته المناسبة وجود الخمر والتغطية العقل، وأيضا وجود التحريم عند وجود الخمر وانتفاؤه عند كونه خلا. ولهذا الشيء إذا كان عليه المدار وجودا وعدما وهو غير مناسب فيفيد العلة ظنا، ولهذا قال ويفيد العلة ظنا، يعني هل الدوران يفيد العلة قطعا أو يفيدها ظنا؟ نقول إن كان المدار الذي عليه المدار هو التعليل يفيد العلة ظنا، يفيد العلة ظنا فهو علة ظنية، يعني ولم تظهر المناسبة كل الظهور، وإن كان فيه مناسبة وظهرت العلة قطعا فهي علة قطعية. وهذا في الغالب لا يكون إلا إذا انضم إلى علة الدوران مناسبة، مثل مسألة التعليل بالخمر نقول إنه يفيد العلة قطعا لوجود الأمرين، وهو الطرد والعكس، وجود التحريم عند وجود الإسكار وانتفاؤه عند التحريم عند وجود الخمر وانتفاؤه عند تحول إلى خل، ولكون التحريم للإسكار علة مناسبة لأن فيه تغطية للعقل، فلهذا كان مناسب. مثل ما أما إذا كانت العلة ليست ظاهرة قد تحتمل وقد يتحن، نقول علة ظنية، مثل ما سبق في مسألة من دعي بلفظ وهو يغضب منه. مثال ذلك مثلا مسألة المالكية قالوا بطهارة الكلب، قلنا ما هو العلة؟ قالوا لأن مثلا بهيمة الأنعام إذا كانت حية في حال الحياة طاهرة، إذا ماتت حتف أنفها وشكمها نجسة، قالوا لما كانت وجدت الطهارة في حال الحياة وحكمنا بالنجاسة إذا كانت ميتة نفهم أن علة الطهارة ما هي؟ هي الحياة. لكن هل علة قطعية ولا ظنية؟ هذه علة ظنية قد تصح وقد تصح. ولهذا قلنا إن هذا الدوران وهو الطرد والعكس، وهو يعني وجود الطهارة في حال الحياة وانتفاؤها في حال الوفاة وهو المعبر بالطرد والعكس، أو الوجود والعدم، هذه علة ظنية. فهم أجروا الحكم وقالوا الكلب طاهر لأنه حي، وربما قالوا أيضا في مسألة الخنزير، إلا أن الخنزير مثلا إلا يعني بعضهم يفصل مسألة الكلب بطهارة مطلقا وبعضهم يقول بطهارة ظاهرة دون باطن مثلا، لكن مقصود أنهم قالوا من كان العلة هي حياة، فما كان حيا فهو طاهر لوجودها في وجود الطهارة في حال المأكول وانتفائها عند موته حتف أنفه. قال ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، يعني مثلا حينما يستدل إنسان على طهارة الكلب لأنه حي، لأن الشاة إذا كانت ميتة فهي نجسة، إذا كانت حية طاهرة لا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه. لو جاء إنسان بعلة أخرى لنجاسة الكلب لا يرد عليه، لا يرد عليه. لو قال لا الكلب نجس، الكلب نجس لعلة كذا وكذا، نقول علة من قال بالطهارة ثابتة، إلا أن تكون علة المستدل أولى لمناسبتها، وأن تكون علة المعترض أولى لمناسبتها، وعلة المستدل ليست أولى لأنها علة لا يظهر فيها المناسبة، لأنها علة طردية. ففي هذه الحالة إذا نقول علة المستدل ثابتة إلا إذا كانت علة المعترض أولى لأنها أنسب في باب التعليل. فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية. لو المستدل هو المثبت للعلية مثلا، والمعترض الذي ينفي يقول لا العلة شيء آخر. مثال ذلك مثلا لو أن إنسان قال إن السرجين نجس السرجين نجس، لأنه تحول، لأنه روث روث، يعني الروث مثلا قال إنه نجس لأنه تحول بعدما كان مأكولا زبل الحيوانات، يعني قلنا لماذا نجس؟ قال لأن رجيع الإنسان نجس، لأنه تحول من كونه مطعوم إلى كونه رجيع، والعلة النجاسة، وهو الآن علته ولو قال إنسان مثلا، يعني أو مثال آخر، لو قال إن السرجين لا يجوز بيعه، السرجين لا يجوز بيعه، لماذا؟ قال لأن رجيع الإنسان لا يجوز بيعه. قلنا لماذا لا يجوز بيع السرجين؟ قال لأن رجيع الإنسان لا يجوز بيعه، ورجيع الإنسان لا يجوز بيعه لنجاسته، فالسرجين نجس، فالسرجين نجس. أبدى المعترض قال لا، العلة ليست لأنه ليس علة منع بيع رجيع الإنسان لأنه نجس، هو نجس صحيح، لكن علة منهم نجس لأنه بطلت ماليته، بطلت ماليته، ما لا ليس مالا، ليس مالا، مثل الأصنام بطلت ماليته وإن كانت ليست نجسة. فقال علة منع بيعه هو عدم نجاسته، علة هو عدم. لا، في هذه الحالة نقول إن العلة التي المتعدية أولى من العلة القاصرة، ولهذا قال فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعديل، وهذه قاعدة، إذا كانت العلة متعدية أولى من العلة القاصرة، لأن العلة المتعدية فيها زيادة فائدة، وأننا استفدنا تعديتها من الأصل إلى الفرع الذي ألحق به، فإن تعدى إلى الفرع لم يضر، وإن تعدى إلى فرع آخر طلب الترجيح. مثاله مثلا لو أنه عندنا مسألة اختلف فيها، قيل إن العلة فيها كذا مثلا، قال المعترض لا، العلة فيها كذا، العلة فيها كذا، نقول لا إشكال، كونك تجعل علة الأصل هذا الشيء ما يؤثر، خصمك جعلها علة أخرى، فنقول إن للحكم علتين ما يؤثر، وقد يعلل الحكم بعلتين، مثل مثلا ما نعلل الخمر بتحريمها لوجود خمريتها، ولأنه حرم بيعها لأنه وجد في حال الوجود وفي حال العدم، في حال وجود الخمر حرم بيعها، وفي حال تحولها إلى الخل جاز بيعها، فيجوز أن يوجد فيها علتان، علة المسلك المناسب ومسلك الدوران، فلا مانع من أن يجتمع في الحكم علتان، إلا إذا تنافت العلتان في هذه الحلة يطلب مرجح آخر لأحدى العلتين. عندنا لما انتهى من مسالك الترجيح المناسبة شرع في المسالك غير مناسبة، قال والطرد مقارنة الحكم للوصف دون مناسبة وليس دليلا وحده. الطرد هو جزء من الدوران، الدوران هو وجود الطرد والعكس، وهو ترتب حكم على وصف وجود عدم. أما الطرد لا، إذا قال وصف طردي يعني وصف غير منتقض، هذا المراد، وصف غير منتقض. ولهذا قالوا مثلا مثاله، مثلا لما ذكروا في أنه على أنه عليه السلام جاءه ذلك الرجل الذي وطئ أهله في رمضان، قال هلكت يا رسول الله، قال جاء رجل أعرابي ينتف شعره ويضرب صدره، قال وأخبر أنه جامع أهله في رمضان، فالرسول عليه السلام قال أتجد كذا أتجد كذا رقبة تصدر صوم شهر وتتابعين، إلى أن قال أطعم أهلك لما جاءه ذاك المكسر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة، لكن في الحديث جاء أنه رجل أعرابي، وجاء أنه يلتف شعره ويضرب صدره، هل هذه أوصاف مناسبة ولا طردية؟ طردية، الأوصاف الطردية هي الأوصاف المناسبة، فكونه مثلا يلتف شعره ويضرب صدره هذه الصحابي ذكرها ليس لتعليق الحكم بها، وكونه أعرابي وكونه في ذلك الشهر، في ذلك الشهر هذا وصف طردي، فهو في أي شهر من شهور رمضان، وهو حكم عام له ولغيره، ولهذا الحكم المتعلق مثلا بالرجال يعم النساء، هذا الأصل، هذا هو الأصل، ما نقول مثلا يخص الرجال دون النساء، لأن كون ذكر وكون أنثى وصف طردي، إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ما دل الدليل على تخصيصه، ولهذا الحقن الأمة بالعبد في توصيف الحد وأن عليه نصف ما على أن أن أن عليه نصف ما على البكر في الحج وهو خمسون جلدة، لا فرق بين المتزوج وغير المتزوج والأمة والبكر، فهو يعني كونه في الأمة فهو ملحق به أيضا العبد، وكون هذا ذكر وكون أن هذا وصف فردي لأنه لانتفاء، ولهذا قال يعلم قال انتفاء الفارق، انتفاء الفارق. فالوصاف الطردية هي الأوصاف غير المناسبة، الأوصاف التي تسلم من النقض، تسلم من النقض. كونه يسلم من ناقض واحد لا يلزم منه أن يسلم من نواقض أخرى، فلهذا يقال هذه أوصاف لا تتعلق بها الأحكام، ولم يعهد من الشرع أنه تعلق بها الأحكام. ولهذا بعضهم مثلا يقول في مثلا في الزيت إنه لا، أو مثلا في الزيت لا تزال به النجاسة، يقال قال إن الزيت لا تجري فيه السفن ولا توضع عليه القناطر فلا تزال به النجاسة كالماء. كون مثلا الماء مثلا تجري فيه السفن وكون من توضع القناطر أوصاف طردية، إنما المعنى في المعاني المعقولة، إذا أردت أن تعلل لا تعلل مثلا بكون الماء تجري فيه السفن، كونه مثلا تجري توضع عليه القناطر والجسور، لا، يعلل بعلة، إذا يعني على قول الجمهور يعلل بعلة أخرى، جريان الماء وقوة نفوذه مثلا، العلل المعقولة مثلا، إذا أراد أن يعلل في رد القول الآخر مع أن الأقوال الأخرى في مسألة إزالة النجاسة بغير الماء لها أدلتها، وذكر أن المعاني موجودة في الماء موجودة في غيره، وربما كانت أولى بإزالة النجاسة من الماء. فالمقصود أن المعاني أن أوصاف الطردية هي الأوصاف غير مناسبة، أو الأوصاف التي لم يعهد من الشارع أن يعلق بها الأحكام، فهي أوصاف مطردة. ولهذا سيأتي معنا في تنقيح المناط أنه إذا جاءك مثلا سمى شيء سمى تنقيح المناط وتخليصه وتهذيبه، عندنا تنقيح المناط وتحقيق المناط. وتنقيح المناط معنى تنقيح العلة وإزالة، يعني إزالة ما لا تعلق له بعلة. مثلا جاء ذلك الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله وطئت أهله أنه وطئ زوجته في رمضان، وجاء يضرب شعره، ينتف شعره ويضرب صدره، فالإمام أحمد والإمام أحمد الشافعي نقحه، وكذلك مالك وأبو حنيفة نقحوه بأن طرحه من كونه ينتف شعره ويضرب صدره، قال هذا إصاف تزال ولا يعبر ولا يلتفت إليها. وكذلك الشافعي رحمه الله الشافعي أيضا يعني أزال نظر إلى قضية الإفساد وأنه إفساد بجماع، ليس إفسادا مطلقا، إفسادا مطلقا، بل هو إفساد خاص، إفساد بجماع. مالك رحمه الله نظر إلى هذا الخطب وقال لا، قوله وطئت في رمضان ليس المقصود هو الوطئ، لا، المقصود منه أنه انتهك حرمة رمضان، ولهذا جعلوا عليه الكفارة إذا أكل في رمضان، على خلاف مسألة الأكل الناسي أو عليه، وأوجب عليه الكفارة وكفارة الوطئ في رمضان لمن من أكل في رمضان، لأن قالوا العلة هي إفساد الصوم، ليست العلة هي إفساده بشيء خاص هو الوطئ. فالشافعي نقحه في أشياء، ومالك نظر إلى علة خاصة قال وهي المقصود إنه علة الإفساد، فأضاف إليه أشياء وأزال منه أشياء رحمه الله، لا، نقحه من هذه الأشياء كلها واقتصر على ما ورد بتعليله وهو إفساد بجماع، وجعله هو العلة في الكفارة. والعلماء يختلف نظرهم باختلاف هذه الأشياء، ولهذا ينبغي لطالب العلم، ينبغي حينما ينظر طالب العلم في أمثل هذه المسائل أن ينظر كيف مآخذ أهل العلم في التعليل. قد يقول إنسان مالك رحمه الله ما عنده دليل حينما قال مثلا بوجوب الكفار، هذا قول مصاد الأدلة، لا، مو قول مصاد الأدلة، هذا اجتهاد من رحمه الله، لأنه قال إن العلة في وجوب الكفار هي الإفساد، وهذا له حظ، له شيء من النظر، يعني ليس يعني قولا مجردا عن النظر، لا، نظر، هو نظر رحمه الله، ونقح وزاد، لأن التنقيح قد يكون بالتخليص والتهذيب وقد يكون بالزيادة، معنى أنه نظر إلى العلة فمد حكمها، مثل ما أننا قلنا لا يقضي القاضي هو غضبان، ما قصرناه على الغضبان، لا، قلنا إن العلة هي التشويش، نقحناه بالزيادة ما نقحناه بالنقصان، نقحناه هذه العلة بالزيادة، وقلنا إن العلة هو تشويش الفكر فوسعناها وجعلناها علة عامة فألحقنا بها، لأن الأهل العلم أدركوا أن العلة في حكم في نهي الحاكم عن حكمه لأجل عدم استحضار النظر واستكمال الفكر، وهذا ربما كان في غير حال الغضب أشد، وليس المقصود خصوص الغضبان. ولهذا اختلف العلماء فيما إذا قضاه غضبان هل ينفذ حكمه مطلقا أو لا ينفذ، أو على التفصيل قالوا إن استبان له قبل الغضب ونفذ حكمه بعد الغضب فلا بأس، وإن كان غضب قبل أن يستبين الحكم فلا. فلهذا نقحوا فيها وزادوا في التعليل فيه فوسعوا، وهكذا أيضا في هذه المسألة، والله أعلم. هو استقسيم، هو الجمع، جمع العلل، جمع العلل، يجمع علة كذا وعلة كذا وعلة كذا، يعني ينظر في العلل الواردة في هذا الباب، هذا هو التقسيم. والسبر من المسبار، المسبار الذي يختبر به الجرح، كان يسمون المسبار الذي يدخل في الجرح ينظر عمق الجرح، فهو من السبر وهو من المسبار وهو الاختبار. فهو إذا قسم العلل وجمعها ونظرها وحاط بها أتى بالنظر ثم قال هذه العلة كذا لا تصح وهذه العلة تصح لكذا، ثم نظر في التعليل الصحيح فأبقى مثل ما قلنا في مسألة نعم التنقيح والنظر، أقول التنقيح هو النظر فيها، تنقيح المنار يعني تخليصه، لكن هذا السبر ليس تنقيحا، السبر جمع وتنقيح، فهو أما التنقيح فهو يكون بعد التقسيم، بعد التقسيم والجمع يحصل التنقيح والتهذيب. نعم. وتنقسم العلة عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة في الأصل فرع، وإلى ما يؤثر فيها معلول كالدوران. العلل كما ذكروا علل عقلية وعلل شرعية، فالعلل الشرعية ما سبق ذكره، والعلل العقلية هو مثل يقولون الشيء إذا كسر انكسر وإذا جبر انجبر، هذا يدرك بالعقل، وهي نوعان، ما يؤثر إلى ما تؤثر في معلولها كون علة الأصل في الفرع. مثاله مثلا لما اختلف العلماء في علة الربا ما هي، فعلى القول مثلا بأن علة الربا القوت، قالوا إن هذه العلة الموجودة في الأصل وهي البر والملح، هذه العلة موجودة في الأصل أثرت في المعلول وهو الفرع، فألحق بها كل ما يقتات، من جهة أنه أن العلة مأخوذة من ماذا؟ من الأصل، فهي التي أثرت وهي التي أثر حكمها في وجودها في المعلول، في المعلول وهو المتبرع عنها الملحق بها بالأصل. أما ما يؤثر بها معلولها إذا كان الشيء لم يثبت أصلا بعلة، ولهذا قال كالدوران، ولهذا قال الدوران هو ترتيب حكم على وصف وجودا وعدما، وجودا وعدما، مثلا مثل